إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، نحن على موعد بفضل الله جل وعلا مع المجلس العاشر من مجالس العلم، وما زلنا مع الدرس الثاني من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد أنهينا الحديث بفضل الله جل وعلا في المجلسين الماضيين عن معنى لا إله إلا الله، وبينا ما تقتضيه هذه الشهادة الجليلة نفيا وإثباتا، وتحدثت عن شروط لا إله إلا الله. وحديثنا في هذا المجلس المبارك عن الشق الثاني لكلمة التوحيد، فكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فحديثنا اليوم عن معنى أن محمد رسول الله، فهذه الشهادة العظيمة الجليلة والأخرى ليست مجرد كلمة ترددها الألسنة فحسب، بل هي شهادة جليلة عظيمة لها مقتضيات. وقبل أن أبين هذه المقتضيات، أرى من الواجب أن أبين في إيجاز شديد مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعلم يقينا أن قدره عند ربه لعظيم، وأن شأنه عند ربه لكريم، إذ لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرب العلي جل وعلا. فلقد خلق الله الخلق، واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى محمدا ففضله وكرمه على كل خلقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وزكاه في كل شيء، زكاه في بصره فقال سبحانه ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في فؤاده فقال سبحانه ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه في صدره فقال سبحانه ألم نشرح لك صدرك، زكاه في طهره فقال سبحانه ووضعنا عنك وزرك، زكاه في ذكره فقال سبحانه ورفعنا لك ذكرك، زكاه في صدقه فقال سبحانه وما ينطق عن الهوى، زكاه في علمه فقال سبحانه علمه شديد القوى، زكاه في حلمه فقال سبحانه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ثم زكاه كله فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. ما من نبي ولا رسول إلا وقد ناداه ربه جل وعلا باسمه المجرد، إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. تدبروا، قال الله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فلما أراد أن ينادي على نبينا قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ونادى عليه بصفته يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. فوالله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا هي أكرم من نفس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وما أقسم الله بحياة أحد من الخلق قط إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا لعمرك لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، بل وأقسم الله بالضحى والليل إذا سجى أنه ما ترك محمدا وما قلاه وما هجره قط. قال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بل لقد خصه الله بالكوثر، قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهو حوض ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا وطعما من العسل، عدد آنيته بعدد نجوم السماء، من شرب من هذا الحوض لا يظمأ بإذن الله تعالى أبدا حتى يستمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا في جنات النعيم. بل وخص الله نبينا بالمقام المحمود ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى لأرض المحشر جميعا بلا استثناء، ليقضي الله تبارك وتعالى بينهم يوم القيامة. ولو ظللت أتحدث عن تكريم الله لنبينا صلى الله عليه وسلم والله لاحتجت إلى مجالس بعد مجالس، لأنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. يكفي أن تعلم أيها الأحبة أن الله جل وعلا قد أنزل من السماء قرآنا ليعلم به الصحابة رضي الله عنهم كيف يتكلمون مع رسول الله، كيف يخاطبون رسول الله، كيف يتأدبون مع رسول الله. وأنا أرى أن هذه الصورة من أعظم صور التكريم لله جل وعلا، من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مجرد رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم يحبط العمل. ولاحظوا أن الآية الكريمة قد نزلت في حق الخيرين الكريمين العظيمين أبي بكر وعمر، كما روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر كاد أن يهلكا ليه؟ لأن صوتهما قد ارتفع في حضرة رسول الله، وهما من هما؟ أبو بكر وعمر. لما أقبل وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم قال الصديق يا رسول الله أمر عليهم القعقاع بن معبد، فقال عمر بل أمر عليهم الأقرع بن حابس. فالتفت الصديق إلى عمر وقال ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ فالتفت عمر إلى الصديق وقال والله ما أردت خلافك يا أبا بكر. هل في هذا الحوار تجاوز؟ هل في هذه الكلمات سوء أدب؟ لا ورب الكعبة. ومع ذلك نزل القرآن يؤدب أبا بكر وعمر، فضلا عن بقية الصحابة، فضلا عن بقية الأمة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الجميل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآية على الصحابة وسمعها أبو بكر وعمر، انظروا إلى سرعة الاستجابة وإلى حقيقة السمع والطاعة. قال الصديق والله لقد آليت على نفسي ألا أكلمك بعد اليوم يا رسول الله إلا كأخ السرار. تعرفين يعني إيه؟ يعني إلا كمن يقول لأخيه سرا من الأسرار. إذا حدث الإنسان أخاه بسر فإنه يهمس حتى لا يرتفع صوته. وأما عمر قال ابن الزبير: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى يستفهمه رسول الله، يعني يقول له ارفع صوتك أنا لا أسمع ما تقول. إنه الأدب، إنه أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم آية من آيات الله جل وعلا في كونه، وعجيبة من عجائب هذا الكون، فهو رسول. ولاحظوا هذا التأصيل والتقديم، إذ لا ينبغي أن أقدم صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم على صفة النبوة والرسالة، لأن كثيرا من الكتاب يتكلم عن شخصية النبي كعظيم من العظماء، العظماء 100 أعظمهم محمد، ويقدم سيرة النبي على أنها سيرة عظيم وليست سيرة نبي، وهذا مدخل خطير قد لا يلتفت إليه كثير من الناس. فإن تعاملت مع سيرته على أنه عظيم من العظماء لك أن تقبل من سيرته ما تريد، ولك أن ترفض من هديه ما تريد. أما إن تعاملت مع سيرته على أنه نبي من عند الله جل وعلا أنت مكلف بامتثال أمره واجتناب نهيه، كما سأبين في مقتضيات الإقرار بشهادة أن محمد رسول الله، فإن الأمر سيختلف اختلافا كليا. لذا أقول إنه رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل سياسة يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وهو رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش بنفسه، بل إذا حمي الوطيس واشتدت المعارك وفر الأبطال والشجعان قام على ظهر دابته ينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل إنساني من طراز فريد، كأنه ما خلق إلا لينسح دموع البائسين ويذهب آلام المتألمين، يسير مع الأمة حتى يقضي لها حاجتها ولا ينصرف حتى تنصرف الأمة. وهو رجل دعوة أخذت عقله وفكره وروحه ولبه، قال له ربه من أول لحظاتها: يا أيها المدثر قم قم فأنذر، فقام فأنذر وبلغ بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة حتى أتاه اليقين. وهو رب أسرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات، من نفقات الفكر والشعور والتربية والتوجيه والعاطفة فضلا عن نفقات المال، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدور على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أردت أن أقدم بهذا لنعلم عمن نتحدث، عمن نتكلم، لنعلم أن الإقرار بأن محمد رسول الله ليست مجرد كلمات ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكن هذه الشهادة العظيمة لها هي الأخرى مقتضيات، لابد أن يكون المسلمون والمسلمات على بصيرة بمقتضيات هذه الشهادة، لأن بعض المسلمين يتصور أن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعد إلا أن نحتفي به في بعض أيام العام في قصيدة جميلة أو في خطبة مؤثرة أو في محاضرة منهجية واضحة. كلا، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. فأول مقتضيات هذه الشهادة العظيمة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بصفة عامة عند أهل السنة هو النطق باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالجوارح والأركان. أما الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو تصديق القلب برسالته ونطق اللسان وإقراره بنبوته، وانقياد الجوارح بطاعته والتزام سنته. هذا هو الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. وعرف الإمام ابن القيم رحمه الله الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو معرفة، وقد أصلنا قبل ذلك العلم، لابد أن يسبق العلم القول والعمل. ترجم البخاري بابا في صحيحه بعنوان: باب العلم قبل القول والعمل. فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره. فالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، لابد أن أكون على بصيرة ابتداء بما جاء به رسول الله عن ربه جل وعلا، معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به قلبا، والتصديق به قلبا، والإقرار به نطقا، أي باللسان، والإقرار به نطقا، والعمل به ظاهرا وباطنا، والدعوة إليه بحسب الإمكان. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم شرط الإيمان وحد الإسلام. هذا كلام في غاية الأهمية. الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم شرط الإيمان وحد الإسلام. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم: الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم تحكيمه في كل شيء مقام إسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر من حكمه مقام إيمان. انتبه، وعدم وجود الحرج في الصدر من حكمه صلى الله عليه وسلم مقام إيمان، والتسليم الكامل لحكمه مقام إحسان. انتبهتم؟ أكرر هذا. قال: تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، عدم وجود الحرج في الصدر من حكمه صلى الله عليه وسلم مقام إيمان، التسليم الكامل لحكمه صلى الله عليه وسلم مقام إحسان. بل لقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين إن بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يعزروه وأن يتبعوه. قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. انظروا إلى مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول في هذا الميثاق والعهد لجميع الأنبياء والمرسلين: قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بل ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم شرط الإيمان وحد الإسلام. لا يصح إيمان العبد بالله إلا إن آمن بجميع رسل الله وأنبيائه، فمن آمن بأنبياء الله ورسله جميعا ولم يؤمن بالله لا يقبل منه، ومن آمن بالله جل وعلا ولم يؤمن برسله لم يقبل منه، ومن آمن برسول من الرسل وكذب رسولا آخر من الرسل فقد كذب جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. أكرر، من كذب نبيا واحدا من أنبياء الله ورسله فإنما كذب جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. تدبروا مع القرآن، من المعلوم أن الله ما أرسل لقوم نوح إلا نوح عليه السلام، ولا أرسل لقوم نوح نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، ما أرسل إلا نوح عليه السلام. ومع ذلك لما كذب قوم نوح نوحا عليه السلام قال الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه مرسل واحد هو نوح، لأن من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أواصل إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، وأسأل الله أن يجمعنا بكم على خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فما زلنا أيها الأحبة نواصل الحديث عن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، وقلنا بأن من كذب نبيا واحدا من الأنبياء فقد كذب جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وقال تعالى كذبت قوم لوط المرسلين. ومن المعلوم أن قوم عاد ما كذبوا إلا هودا عليه السلام، ومع ذلك قال الله تعالى كذبت عاد المرسلين. ومن المعلوم أن قوم ثمود ما كذبوا إلا صالحا عليه السلام، ومع ذلك قال الله تعالى كذبت ثمود المرسلين. بل لقد بين ربنا جل وتعالى هذا الحكم الحاسم في آية جليلة من آيات سورة النساء، فقال سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال ربنا جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بل لقد شهدت التوراة والإنجيل برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بل لقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن سلام رضي الله عنه أنه قال إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بمثلها وإنما يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله وحتى يفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا. بل لقد بشر نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذن فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم شرط الإيمان وحد الإسلام، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من عبد إيمانا به سبحانه إلا إذا آمن بجميع أنبياء الله ورسله وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا من مقتضيات هذه الشهادة العظيمة تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما بلغ وأخبر عن الله جل وعلا. من شهد أن محمد رسول الله فواجب عليه أن يصدق رسول الله في كل ما بلغ عن الله، لأنه وحي معصوم قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بل لقد بين ربنا جل وعلا في آيات حاسمة أن محمدا صلى الله عليه وسلم إن زاد في الوحي أو إن نقص منه عاجله الله تبارك وتعالى بالعقوبة، فقال سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني لا يستطيع أحد من البشر أن يحول بين الله جل وعلا وبين ما أراد، وحاشا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يزيد في الوحي أو أن ينقص منه. ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب ما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال عبد الله: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. وهذه إشارة لطلاب العلم، من أراد أن يحفظ العلم فليقيده. كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب، يعني لا تكتب كل شيء. قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه الشريف الطاهر المبارك وقال لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. فهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. بل لقد خلع البرلمان الشركي بالإجماع على النبي قبل النبوة لقب الصادق الأمين، قبل النبوة خلع البرلمان الشركي بالإجماع على النبي قبل النبوة لقب الصادق الأمين. بل لقد قال أبو جهل: إنا لا نكذبك. أبو جهل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، فنزل قول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن لقد شهد بصدق محمد صلى الله عليه وسلم العدو قبل الصديق، والكافر قبل المسلم، والواقع والتاريخ شاهدان بصدق محمد. وإن كنا نحن المسلمين لسنا في حاجة إلى شهادة من الواقع أو من التاريخ لنصدق بهما نبينا بعدما أخبرنا ربنا جل وعلا بصدقه، فما من شيء أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووقع بمثل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. خرج يوم بدر قبل بدء المعركة، والحديث في صحيح البخاري، وظل يشير في بعض الأماكن ويقول: هنا مصرع فلان إن شاء الله، وهنا مصرع فلان أي من المشركين إن شاء الله، وهنا مصرع فلان غدا إن شاء الله. يقول عمر: والله ما أخطأ أحدهم الموقع الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لقد هزم أهل الكتاب من أهل الروم في عهد رسول الله في مكة، وهزمهم الفرس وهم عباد نار وأوثان، وتألم المسلمون لذلك ألما شديدا، وعير المشركون المسلمين بهزيمة أهل الكتاب، وتوعدوهم بهزيمة كهزيمتهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرس سيهزمون مرة أخرى وسينصر عليهم الروم، والإعجاز أن النبي قد حدد المدة التي سيتم فيها في بضع سنين حينما قرأ على القوم قول الله جل وعلا: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الآيات. وتحقق ما وعد به المصطفى، بل في أول لحظة من لحظات الرسالة حينما قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم يا محمد ألهذا جمعتنا، فنزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كان أبو لهب يستطيع أن يضع النبي والنبوة في حرج بالغ ولو بالكذب، ولو بالكذب، ليخرج بين الناس في بيت الله الحرام ويقول أيها الناس ها هو محمد يخبر بأن أبا لهب وامرأته في نار، وها هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لم يفعل ذلك حتى ولو بالباطل، حتى ولو بالكذب، لأن الذي بلغ هو رسول الله الذي يبلغ عن ربه جل وعلا. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث المقدام بن معد يكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، يعني كفاية القرآن، عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، انظر إلى هذا التشريع من رسول الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سأبين الآن في مقتضى آخر من مقتضيات هذه الشهادة الجليلة إن شاء الله جل وعلا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عن ربه جل وعلا إلا صدقا وحقا، بل هو الصدق ذاته، بل هو الحق ذاته. من الذي أخبر قبل هذه الطفرة العلمية الهائلة وأجهزة البحث العلمي والأقمار الاصطناعية وإلى آخره، من الذي أخبر بأن أصل الكواكب وأصل السماء كان دخانا، حتى اكتشف العلماء في الآونة الأخيرة وصوروا هذا الدخان وما زالت بعض الكواكب والنجوم تتكون منه؟ ما اكتشف هذا البحث العلمي الهائل إلا في السنوات القليلة الماضية، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخبر أهل الأرض بذلك قبل مئات السنين يوم قرأ على البشرية كلها قول الله جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. بل ولم يكتشف العلم الحديث أن الأعصاب التي تشعر بالحرق والبرد وغير ذلك لا توجد إلا في الجلد فقط، ما اكتشف العلم الحديث هذا الكشف العلمي الهائل إلا في السنوات القليلة الماضية. وقد أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة العلمية قبل آلاف السنين، قبل مئات السنين، من 14 قرنا أو يزيد، حينما قرأ قول الله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما اكتشف العلم الحديث إلا في سنوات قليلة ماضية اكتشفوا أن القمر كان مشتعلا ثم محي ضوءه، وأن الضوء الذي ينبعث منه ليس إلا انعكاسا من كوكب آخر ألا وهو الشمس. وقد أخبر محمد من 14 قرنا بهذه الحقيقة حينما قرأ على أهل الأرض قول الله جل وعلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل يعني القمر وجعلنا آية النهار مبصرة يعني الشمس. بل من أعجب ما اكتشف في السنوات القليلة الماضية ما أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى من 14 قرنا في حديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره، قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب. وما هذا نغسل إناء بالتراب في عصر الذرة؟ وفي عصر أتوبيس الفضاء ديسكفري، نغسل إناء بالتراب في عصر المنظفات الحديثة، حتى خرج علينا عالم مع مجموعته العلمية، عالم إنجليزي يدعى أليسون، ما زال حيا يرزق، واكتشف أن الكلب يفرز مع لعابه مجموعة كبيرة جدا من الميكروبات والجراثيم، وغسلوا هذا الإناء بالماء واستعملوا كل المنظفات. قال فوجدنا أن كل وسائل التنظيف الحديثة لم تقضي على كل الميكروبات والجراثيم التي أفرزت مع لعاب الكلب في الإناء. قال فجربنا ما قال محمد بن عبد الله، فغسلنا هذا الإناء بالتراب مرة وأجرينا التجربة مرة أخرى فلم نجد أثرا لميكروب واحد. فمن الذي علم محمدا ذلك؟ وهو القائل كما في الصحيحين: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. حتى خرج علينا عالم ألماني من جامعة هال بألمانيا، يدعى هذا العالم بريفيلد، وأجرى هذا العالم مع فريقه هذا البحث الرائع، فاكتشفوا أن الذبابة حين تلامس السائل تفرز نوعا من أنواع الجراثيم التي تسبب نوعا من أنواع الحميات كالتيفود والديسنتريا وغيرها. قال واكتشفنا في الوقت ذاته أنها تحمل على الجناح الآخر وعلى منطقة البطن نوعا من أنواع الفطريات التي تسمى أنيوزا موسكي. قال واكتشفنا أن هذا الفطر يشكل مضادا حيويا هائلا للقضاء على الجراثيم التي تفرزها الذبابة من جناحها الأول حين تلامس السائل. قال والأعجب في هذه التجربة أننا اكتشفنا أن الذبابة لا تفرز هذا الفطر المضاد لهذه الجراثيم إلا إذا غمست كلها في السائل. فمن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فواجب على كل من آمن به أن يصدقه في كل ما أخبر عن الله جل وعلا. وأكتفي بهذا القدر في هذا المجلس لأواصل الحديث عن هذا المقتضى وعن سائر مقتضيات هذه الشهادة العظيمة، وأدعو ما تبقى من الوقت وإن كان يسيرا لأسئلتكم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص والقبول. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل يجوز لأحد المسلمين أن يعلق هذا التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت ذلك بالدليل العلمي؟ قد وضحت ذلك وأنا أتحدث منذ قليل حين قلت والواقع والتاريخ شاهدان بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نحن المسلمين، هكذا قلت، وإن كنا نحن المسلمين لسنا في حاجة إلى شهادة لا من الواقع ولا من التاريخ ولا من العلم لنصدق بهذه الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بصدقه ربنا جل وعلا، فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. لكن تأتي هذه الشهادات لتزيد المؤمن إيمانا وثباتا، ولتزيد المتشكك عودة، أو لتنبه المتشكك إلى أن يرجع إلى الحق تبارك وتعالى، وإلى أن يعلم أن الرسول إنما هو مبلغ عن ربه مرسل من ربه جل وعلا. بل لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء ما وقعت إلا في زماننا هذا، ما وقعت إلا في زماننا هذا، بل لم يرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا إن شاء الله تعالى يحتاج مني إلى مزيد من التوضيح والبيان، وأعد أن يكون ذلك في المجلس القادم بإذن الله تعالى. وأسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والقبول، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يرزقنا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والسير على طريقه ومنهجه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.